الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فحياكم الله أيها الأخوة، نسأل الله عز وجل أن يرشدنا وإياكم لسديد القول وصواب العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، تحدثنا في الدرس الماضي وشرعنا في شرح الناقض الثالث من نواقض الدين، وهو ما عده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أنه من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. وتعرضنا لهذا الناقض دراسة وتفصيلا من حيث ما يستند إليه ويرتكز عليه من الأدلة الشرعية. وقلنا في المسألة الأولى من شرح هذا الناقض أن المسألة أو الدليل والحجة التي يقوم عليها هذا الأصل هو كل دليل في كتاب الله دل على كفر من رد حكما شرعيا ثابتا. وتحدثنا على تقرير أهل العلم لهذه الحقيقة، ثم تطرقنا للمسألة الثانية، وهي أن هذه أو هذا الناقض قد توارد عليه أهل العلم قديما وحديثا، وأنه ليس من عند شيخ الإسلام ابن تيمية أو تفرد به وبذكره محمد بن عبد الوهاب، ولكن تحدث عنه واستعمله سلف هذه الأمة كما أشرنا في دواوينهم والكتب المصنفة في أبواب الاعتقاد. ثم تحدثنا عن المسألة الثالثة وحددنا طبيعة وطريقة استعمال السلف لهذا الناقض، وأنهم يطلقون إطلاقات عامة من حيث الوعيد العام، ولكنهم يراعون في إنزالها على الأعيان توفر الشروط وانتفاء الموانع. من خلال هذه المسائل الثلاث ننتقل إلى مسألتنا الرابعة حول هذا الناقض، وهي النتيجة العملية التطبيقية لهذا الأصل وهذا الناقض، وما يمكن أن تفهم إلا من خلال المقدمات الممهدات التي تعرضنا لذكرها في الدرس الماضي. فنقول المسألة الرابعة من خلال ما ذكرناه وأصلناه حول هذا الناقض، فإن المتوقف في كفر الكافر أو الشاك فيه لا يخلو من أن يكون عالما بحال من توقف فيه أو جاهلا به. فإن كان جاهلا بحاله فإنه بطبيعة الحال لا يدخل في معنى هذا الناقض، وبالتالي لا يترتب عليه الحكم المترتب على هذا الوصف، وهو أنه كافر باعتبار توقفه في كفر المشركين، لأنه ماذا؟ يجهل الحال، فلا يدري عن حالهم التي قارفوا فيها الكفر أو تلبسوا فيها بالردة. فإذا كان جاهلا لحالهم فهو غير مخاطب بهذا الحكم مثال: رجل قيل له ما حكم الشرع في الدرزية الدروز، فقال والله ما أدري عنه، ما أدري والله هم كفار ولا غير كفار. الآن طائفة الدروز هي طائفة كفر وزندقة وإلحاد، وحال هذا الرجل من حيث الظاهر أنه متوقف فيهم ما أكثرهم، هل يدخل في معنى هذا الناقض الذي أشرنا إليه؟ لا يدخل في معنى، لأنه جاهل بحال هذه الطائفة، جاهل بالصفات والمكفرات التي قارفتها. طيب نحن كيف أخذنا، يعني ما دليلنا على هذا؟ ما دليلنا على هذا أنه غير مخاطب ولا داخل في مضمون هذا الناقض؟ كيف يعني توصلنا إلى هذه النتيجة في هذه الصورة؟ تفضل يا أبو عبد الرحمن. أحسنت، لم يتحقق فيه المناط، لم يتحقق فيه المناط الذي أفصلناه، وهو أنه لا يكفر إلا من جحد ورد حكم الله، فهو أصلا لم يعرف، يجهل حالهم فضلا على أن يعرف حكم الله فيهم. وبالتالي من توقف في كفر طائفة كافرة أو رجل كافر وهو يجهل حاله، أصلا ما يدري ما الذي قارفه، فإنه لا بد من أن يبين له حاله قبل أن يحكم عليه بالكفر أو الردة، لا بد أن يبين له حاله قبل أن يحكم عليه بالكفر والردة، باعتبار أنه جاهل بالحال، والشريعة والتكليف لا يثبت إلا بعد بلوغ العلم والقدرة عليه. هذه قاعدة عامة، الشرائع لا تثبت إلا بعد العلم والقدرة عليها. يعني رجل يجهل أن الله شرع هذا فهو غير مؤاخذ، أو أنه يعلم أن الله شرعه لكنه لا يقدر على أن يقوم به فهو أيضا غير مؤاخذ. فالشرائع لا تثبت إلا بعد العلم بها والقدرة على القيام بها، وهذه قاعدة مطردة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. طيب، إذن نقول الذي يجهل حال الطائفة التي قارفت الكفر أو الرجل الذي وقع في مكفر فتوقف في كفره بناء على ذلك، فإنه لا يدخل في هذا الناقض حتى يبين له حال هذه الطائفة أو يبين له حال هذا الرجل. فإن ثم بعد ذلك إذا بين له حال هذه الطائفة أو بين له حال هذا الرجل، فخرج الآن من وصف جهل الحال، خرج من وصف جهل الحال، ثم قال أيضا أتوقف في تكفيره. إن أعرفنا والله هذه الطائفة وقعت في كذا ووقعت في كذا، وهذا الرجل تلبس بهذا المكفر ووقع في هذا السبب من أسباب الردة، فقال مع ذلك أتوقف فيه ما أكفره. فهنا نقول المتوقف في كفر من تلبس بمكفر بعد معرفة حاله لا يخلو من أربعة أقسام، لا يخلو من أربعة أقسام. الآن هذا هو محور الحديث حول هذا الناقض، والنتيجة العملية للتقصيرات السابقة التي أشرنا إليها. رجل عرف أن فلان تلبس بهذا النوع وتلبس بهذا القول أو تلبس بهذا الفعل لكن توقف في كفره، فنقول لا يخلو من حاله هذا لا يخلو من أربعة أحوال أو أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون توقفه أو شكه في كفره مع كون هذا الكفر معلوما من الدين ضرورة، أن يكون هذا الكفر مما هو معلوم من الدين بالضرورة، يعني توقف في كفر من كفر كفرا معلوما من الدين بالضرورة، يعني الأدلة والشرائع تواردت على أن هذا من الكفر وهو معلوم للخاصة والعامة من عموم المسلمين. فهذا الذي وقع أو هذا الذي وقع في كفر ثم توقف فيه الآخر وهذا الكفر نوعه كفر معلوم من الدين بالضرورة، فإنه عندئذ يكفر. فالمتوقف، أعيد، المتوقف في كفر من تلبس بكفر معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر ويجري عليه حكم هذا الناقض. مثال: من توقف في كفر النصارى هو كافر رأسا، لأن كفر النصارى معلوم من الدين بالضرورة، وهو من الشرائع المتواترة التي يدرك النصارى أنهم كفار في حكم المسلمين. فبالتالي الذي يتوقف في كفرهم أو يشك فهو كافر من جملتهم، لأن نصوص الشريعة نطقت بذلك: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. المتوقف أو الشاك في كفر اليهود يقول: اللهم أبناء العم سام، وعداوتنا ليست في دينهم، وإنما عداوتنا والله لأنهم اغتصبوا فلسطين ودخلوا الأرض المحتلة. فالقضية ليست قضية دينية، ولكنها قضية غزو واحتلال، كما يعني يعلن عن هذا القوميون والحداثيون ومن على شاكلتهم. فهؤلاء كفار مثلهم، لأنه توقف وشك في كفري من كفره معلوم من الدين بالضرورة. إذا أوقفت صبيا من صبيان المسلمين فقلت له: النصارى مسلمين ولا كفار؟ قال لك: لا والله مو مسلمين، عنهم كفار أكيد. فيأتيك بعض المتحذلقين أو من ينتسب إلى العلم والفكر والثقافة فيؤصل قضية أنهم ليسوا بكفار، فهو كافر مثلهم مباشرة، يعني هذا لا حرج فيه، والمتوقف في كفرهم هو كافر مثلهم. رجل توقف في كفر البوذيين، السيف، الملاحدة، توقف في كفر المشركين الذين لم يدخلوا دين الله عز وجل أصلا، فهؤلاء كفار مثلهم لعموم قول الله عز وجل: ومن لم يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. كل من لم يدن بدين الإسلام فهو كافر، والذي لا يكفره هو جاحد بالنص راد لحكم الله، فبالتالي يعطى نفس الحكم. مثال آخر: رجل قال فرعون ليس بكافر، فرعون ليس بكافر، فهذا ما حكمه؟ كافر. لماذا؟ كذب القرآن وجحد به. نعم، كذب القرآن وجحد به، وكفر فرعون ماذا؟ كفر، يعني كفر معلوم من الدين بالضرورة. وهناك بعض الطوائف الضالة خالفت في هذا وهي كافرة من هذا الوجه. فابن محي الدين بن عربي في فصوصه ذكر القول بإسلام فرعون، قال: وصدق في زعمه حين قال: أنا ربكم الأعلى، لكنه ما ضل إلا لما حصر الربوبية في ذاته، ما ضل إلا لما حصر الربوبية في ذاته، لكن لو أطلق الربوبية على جميع الخلق لحسن بذلك إسلامه. فهو الآن بن عربي كافر، لماذا؟ لأنه لم يكفر فرعون، والذي كفره معلوم من الدين بالضرورة. ناقشت بعض أتباع ما تسمى بالطائفة الأكبرية، يعني أتباع بن عربي، أذكر أحدهم في حلب، فبينت له شناع يعني شنيع مقالة بن عربي في هذا. فماذا قال؟ انظر يا أخوة، نعوذ بالله إلى الضلال والانحراف، إلى أين يصل بأتباع مثل هؤلاء. قال: لا، أنتم ما فهمتوا مقالته. قل: سأفهمنا. قال: ابن عربي يحكم بإسلام فرعون، هو طبعا يثبت هذا، قال: يحكم بإسلام فرعون لأنه قال في آخر حياته: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. نعم. قال: والرجل إذن نطق بالشهادة وآمن، فهو مؤمن بذلك، وهذا مقصد محي الدين بن عربي. فقلت له: ما أراك إلا تبعته في كفره، يعني الله عز وجل يقول عن فرعون وآله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني عن في وعيد تارك الصلاة أنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. ثم إن ابن عربي لم يقصد هذا أصلا يعني، ولم يلتفت إليه، وإنما كان قوله مبني على أصل عنده وهو القول بالحلول والاتحاد. لكنهم هم هؤلاء أصحاب الضلال وأتباع هذه الطرق يؤولونها على ويصرفونها نحو تصاريف أخرى، فيجب الانتباه لهذا الأمر والإشارة له. نعم هذا الآن سيأتي معنا. فلاحظ الآن الذي يتوقف في كفر فرعون هو كافر، وذلك لأنه كفره معلوم من الدين بالضرورة. كذلك من توقف في كفر إبليس هو كافر، لأن نصوص الشريعة طافحة بكفره، وهذا أيضا معلوم من الدين بالضرورة. إذن مثل هذه الأنواع هي تدخل في هذا القسم. فالذي يتوقف في كفر من كفره معلوم من الدين بالضرورة ينزل عليه هذا الناقض رأسا، وهو من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، وهذا واضح ولا إشكال فيه. القسم الثاني، القسم الثاني من توقف في كفر، من توقف في كفر من دلت النصوص الشرعية دلالة قطعية على كفره. هذا القسم الثاني أدق من الذي يسبقه. من توقف في كفر من دلت النصوص الشرعية دلالة قطعية على كفره ولم يبلغ مبلغ المعلوم من الدين بالضرورة، يعني دونه بمرتبة، دونه بمرتبة. الأولى ما هو معلوم من الدين بالضرورة، الثانية ما دلت عليه الأدلة الشرعية دلالة قطعية ظاهرة لكنها لا تصل إلى درجة المعلوم من الدين بالضرورة. وهنا أكثر الغلط والتخبط حصل في هذا القسم، فكثير من الناس ألحق ما دلت الشريعة دلالة قطعية عليه بما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهناك فرق. فالذي يتوقف في كفر من دلت الأدلة الشرعية دلالة قطعية على كفره فإنه لا بد أن يعرض عليه الدليل، فإن عاند أو لم يسلم فإنه يكون بذلك كافرا، فإنه يكون بذلك كافرا. وهذا العرض وهذا التعريف بالأدلة لا يحتاج إلى مزيد مناظرة أو نقاش أو لا، مجرد عرض أن يطلع على حكم الله عز وجل، أن يطلع على حكم الله تبارك وتعالى، وإن توقف فيه فعندئذ يعطى حكم، يعطى حكم، حكم الكفر. واضح يا إخوة؟ القسم الثاني من توقف في كفر من دلت الأدلة الشرعية دلالة قطعية عليه. مثال ذلك، مثال ذلك من توقف في كفر عباد القبور، من توقف في كفر عباد القبور والذين يتقربون إلى الأولياء والصالحين بطلب الحوائج والشفاعة والوسيلة وهم مع ذلك ينتسبون إلى الإسلام، فهؤلاء دلت النصوص الشرعية دلالة قطعية على كفرهم وشركهم، على كفرهم وشركهم. ولكن ما الذي جعل هذا الحال دون الذي ذكرناه؟ هو انتسابهم للإسلام، هو انتسابهم للإسلام. ولهذا حصل ثمة إشكال عند العلماء القبورية ونحوهم في إلحاق هؤلاء بالمشركين وفرقوا بينهم، لأن فيه نوع فرق، لكن هذا الفرق ليس بالكبير، يعني هو انتقل من مرتبة المعلوم من الدين بالضرورة إلى ما دلت الأدلة الشرعية القطعية على كفره وردته. فالذي يتوقف في كفر هؤلاء فإنه لا بد من أن يذكر له الأدلة الشرعية على كفره، فإن توقف قال والله أتوقف ما ولو غير مقنع يلحق به حكم الكفر، يلحق به حكم الكفر من حيث العموم. لماذا يا أخوة قلت هذا؟ لأن فيه فرق بين هذه الصورة وبين صورة العابر بالجهل في أصل الدين. العابر بالجهل لا يختلف عن هذه الصورة، هذه الصورة أشد، هذه الصورة أشد، لا العابر بالجهل أدق. هذا يقول هؤلاء كل هؤلاء الذين يعبدون القبور والأضرحة يعني هم مجتهدون، يعني في بعض الأدلة التي تدل على مثل هذا، وبالتالي هم يعني يمكن أن نقول أنهم فسقة، يمكن أن نقول أنهم مخطئون، لكن أن نقول أنهم كفار لا، نقول لا دلت الأدلة الشرعية على كفره كذا كذا، يقول والله غير واضح، نقول أنت كافر من جملتهم، لأن الشريعة أيضا طافحة بالنصوص في على كفر من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان به لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وغيرها من الأدلة المعروفة المذكورة عند أهل العلم. وهناك يعني من علماء التصوف والقبوريين ونحوهم وحتى من المتأخرين من ذهب إلى هذا المذهب، فيقول الله أن هؤلاء الذين يتقربون القبور والأضرحة هؤلاء مجتهدون، هؤلاء يعني مخطئون، وحكمهم يدور بين المجتهد المصيب والمجتهد المخطئ، كثير منهم يذهب إلى هذا، فهؤلاء كفار، فهؤلاء كفار من جملتهم. طيب من الأمثلة من توقف في كفر النصيرية أو الرافضة، فإن الأدلة الشرعية دلت على سبيل القطع بكفرهم، فالذي يتوقف في كفرهم نقول في البداية لا بد أن يخرج من وصف ماذا؟ جهل الحال. ثم بعد ذلك هنا في هذا القسم تبين الأدلة الشرعية له بوجه كفر هؤلاء، فإن توقف فإنه عندئذ يكفر رأسا. مثال: رجل قيل له أن العلوية كفار، قال والله ما أعرف، إحنا العلوية نشأنا معهم تاريخ وحياة، قيل له أما تعرف كفرهم؟ قال لا ما أعرف، يعني هم مسلمون مثلنا. فجاء فأخبرته بدين النصيرية، فخرج الآن من وصف ماذا؟ جهل الحال، عرف الآن دينهم ومعتقدهم. ثم بينت له حكم الإسلام فيهم وأن هذا معتقده دلت الشريعة دلالة قطعية على كفره، هذا الذي لا يلتزم بأحكام الله، هذا الذي يزعم الألوهية في علي، هذا الذي يتقرب إلى غير الله تبارك وتعالى، هذا الذي يكفر بأنبيائه. فإن قال يا أخي ولو يعني فيها تأول، هذا مباشرة يكون كافرا ويعطى حكم الكفر. ويا مصيبة الإسلام من كثير ممن ينتسب إليه وهم اليوم لا يزالون يعتقدون بإسلام هذه الطائفة، وهم كثير والله المستعان. فلاحظتم الآن؟ كذلك الرافضة، الذي يتوقف في كفر الرافضة أو يشك فيهم فعرف بحالهم وحكم الإسلام فيهم تعريفا عاما، ثم توقف فيه فإنه عندئذ يكفر. فالخلاف بيننا وبين الرافضة لا ليس كما يصوره البعض بأنه خلاف في سب الصحابة أو خلاف في إباحة المتعة أو حرمتها، لا، الخلاف أعمق من هذا وأكبر، وخلاف في صرف العبودية لغير الله عز وجل. وهنا يبرز خطأ كثير من المناظرين والمحاورين للرافضة وطوائف الشيعة حين يخرجون عبر وسائل الإعلام فيناقشه ابتداء بماذا؟ بوالله سب الصحابة أو بجواز نكاح المتعة وحرمته، وهذا من الضلال المبين. ليس خلافنا ومحور معركتنا مع الرافضة هي في هذه المسائل. بالنسبة للنكاح المتعة، نكاح المتعة كان في أول الإسلام جائزا، ثم حرم في عام خيبر في السنة السابعة، فهي ليست مسألة متمحضة في الاعتقاد يعني، لكن المسألة الحقيقية والفاصلة بيننا وبين هذه الطوائف الكافرة هي أنها تصرف العبادة لغير الله. ولهذا وقع الخلاف بين أهل العلم في من سب الصحابة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في إحدى النواقض، من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله وعقابه، كمن يسب الله ويسب النبي أو يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بتفصيل دقيق بإذن الله. لكن هذا وقع فيه الخلاف. أما من يدعو يا علي يا حسين يا فاطمة فهذا لا خلاف في كفره، والأدلة الشرعية دلت دلالة قطعية على ردته. فالذي يتوقف فيهم لا بد أن يعرف بحكم الشرع، فإن توقف بعد ذلك فإنه يلحق بهم في الحكم، يكون كافرا مثل النصيرية وغيره. وهنا أعيد وأنبه، هذا مغاير لمن يقول الرافضة كفار وما يقارفونه كفر، لكن بعض أعيانهم أعذره لقيام بعض الموانع، هذا يختلف، هذا سيأتي معنا في القسم الثالث. ولهذا دائما يا إخوة أؤكد أن مسائل الاعتقاد لا يغني فيها الإجمال ولا مجرد الإطلاق، بل لا بد فيها من التفصيل والتبيين. وهذا الذي يحدون إلى هذا التقسيم المستنبط من نصوص الشرع واستعمال أهل العلم رحمهم الله لهذا الناقد، فإن الإجمال والإطلاق كما قال ابن القيم أفسد هذا الوجود وسبب الخط والخلط في كثير من أحكام الديانة. فتقسيمنا وتفصيلنا إن شاء الله تعالى نرجو معه أن نصل إلى الحق في هذه المسائل والأنواع. طيب، أيضا من الأنواع أو الأمثلة التي تدخل في القسم الثاني، من يذكرنا بالقسم الثاني يا إخوة؟ القسم الثاني ما هو؟ تفضل. لا يا شيخي، مو هذا. نعم، قلنا أنه ماذا؟ ما الواجب في حقه؟ طبعا رفع جهات الحال هذا ما عندنا إشكال، يبين له الدليل، فإن توقف فإنه يكفر بذلك، فإن توقف فإنه يكفر بذلك. ومن جملة هذا الحكم على ابن عربي وطائفته. وأنا أوردت الآن هذا المثال حتى يدل على ما وراءه. ابن عربي كانت له مقالات شنيعة وكفر ظاهر في فصوصه وفتوحاته، فصوص الحكم والفتوحات المكية له، وصنف أهل العلم رحمهم الله في الرد عليه تصانيف، من جملتها الحجة الدامغة في أصحاب الفصوص الزائغة للإمام ابن المقري الشافعي رحمه الله، وله كتاب تنبيه الغبي على كفر ابن عربي، وكذلك للإمام السخاوي رحمه الله رسالة سماها القول المنبي عن ترجمة ابن عربي. وأهل العلم رحمهم الله يفرقون بين ابن عربي محي الدين ابن عربي وبين القاضي أبو بكر بن العربي. القاضي أبو بكر بن العربي صاحب التصانيف الفقهية وهو إمام من أئمة المالكية يختلف عن محي الدين ابن عربي، ففرقوا بينهم أهل العلم فجعلوا الأول معرفا بالألف واللام، لا قالوا ابن العربي، والثاني نكروه فسموه ابن عربي. ابن عربي الأول ابن العربي، وهذا من قضاة المسلمين وأئمتهم وفقهائهم، والثاني من الملاحدة والفلاسفة والزاغين عن دين الله عز وجل، فحتى لا يختلط تختلط النسبتين. الشاهد ابن عربي كما أشرنا إلى شيء من مقالاته وأذكر بها أنه كان يقول بالوحدة بالاتحاد والحلول، فيقول لو أن قريشا تركوا عبادة الأصنام لا تركوا من الحق بقدر ما أعرضوا عنها بهذا النص. ولهذا أكفره شيخ الإسلام بمجرد هذا، يقول لو أن المشركين تركوا عبادة الأصنام لا تركوا حقا بقدر ما تركوا، فهو كافر بذلك قطعا. حينما حكم بإسلام بن فرعون وإبليس ونحوهم وقال أن الله عز وجل يحل في خلقه ويتحد فيهم، والخلق يمثل الوجود الإلهي فيهم، وأقوال زائغة ويعني مذهب شنيع اعتبره أهل العلم رحمهم الله أشد كفرا من اليهود والنصارى والمشركين الأصليين. لماذا؟ ابن عربي يقول أن الله حل في الخلق كلهم، بينما النصارى يقولون أن الله حل في من؟ في عيسى فقط. ولهذا قال شيخ الإسلام وفي أقوالهم من التناقض ما في مما هو من جنس أقوال النصارى، ومقالتهم أشد كفرا من اليهود والنصارى والمشركين. وأطلق أهل العلم قالوا ومن شك في كفر اليهود والنصارى وابن عربي وطائفته فهو كافر، كما أشار ذلك ابن المقري في كتابه، نص على هذا، الذي يتوقف في كفر ابن عربي وطائفته فهو كافر، فهو كافر. هذا من حيث الإطلاق. نعم يا شيخي. انتظر الآن سأتي تفصيل، الله يبارك فيه. فلاحظ أكثر من توقف في ابن عربي وطائفته. طيب هنا شيخ الإسلام وهو أكثر من تصدى للرد على ابن عربي وطائفته، وهو من أعلم أهل العلم بمقالاتهم ونقولاتهم. شيخ الإسلام لما جاء ليحرر هذا الموطن في كفر من توقف في كفرهم، ونحن كما قلنا كفر ظاهر، يعني إلحاد، حتى أنه نقل عنه أنه كان يقول ما في الجبة إلا الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكان يعني تعالى الله عن ذلك يقول سبحان ربي الأسفل، يعني يعتبر أن حصر الله عز وجل في السماء، يقول أن حصر الله القول أن الله في السماء فقط أن هذا كفر، فالله يتمثل في كل خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يعني مقالة شنيعة وكفر بواح. هنا شيخ الإسلام تيمية لما تطرق إلى مقالة ابن عربي ماذا قال؟ قال وهذا كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم، وهذا كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم، ومن توقف في كفرهم، يعني ابن عربي وطائفته، معنا يا إخوة، من توقف في كفرهم عرف حالهم، عرف حالهم. لا بد أن تأتي وتقول ترى ابن عربي يقول كذا وينص على كذا ويذكر كذا. قال وحكم الإسلام فيهم، فلا بد أن يعرف ماذا حالهم وحكم الإسلام فيهم. يعني هنا لا بد من معرفة نوعين من العلم، علم بحاله وعلم بحكم الشرع فيه، وعلم بحكم الشرع فيه. وهذا يا إخوة يذكرنا بكلام أهل العلم رحمهم الله فيما يجب على المفتي من معرفة الواقعة والحال ومعرفة حكم الشرع ثم تطبيق أحدهما على الآخر. فشيخ الإسلام هنا مع أن كفر ابن عربي كفر ظاهر وإلحاده بواح، إلا أنه اشترط في تكفير من توقف في كفره هذين الشرطين، وهو أن يعرف حالهم ثم يعرف حكم الإسلام فيه. قال فمن توقف بعد ذلك فهو من جملتهم ويعطى حكمهم. وقال في موضع آخر ولا يتوقف في كفره إلا زنديق ملحد أو جاهل ضال، لن يجعلهم في مرتبة واحدة، إما زنديق ملحد أو جاهل ضال. ولاحظ يا إخوة أكرر أنه جعل كفر ابن عربي أشد من كفر المشركين. بعض الناس يقول طيب لماذا هو يعني هذا إيراد ويقول به بعض المعاصرين، يقول أصلا هو ما دخل الإسلام، هو أصلا مشرك، وقوله أعظم من قول المشركين، كما يقوله البعض. بعض الناس ماذا يقول؟ يقول أن الرافضة أصلا مشركين، هم لم يدخلوا الإسلام، وكذلك النصارى أصلا مشركين ولم يدخلوه، فضلا على أن يحكم بردته. ونقول هذا خطأ، ما على هذا تتابع أهل العلم رحمهم الله، ولا على هذا تدل النصوص الشرعية. هو مجرد انتسابه إلى الإسلام لا يعني أنه داخل فيه، لا يعني أنه داخل فيه، لكن بمجرد انتسابه وكفره يكون مرتدا، وكفره هذا كفر مغلظ أعظم من أنه لو لم ينتسب إلى الإسلام. فابن عربي هنا ماذا قال في شيخ الإسلام؟ كفره أشد من كفر اليهود والنصارى والمشركين، لم يقل هو من جملة المشركين، بل جعل كفره أعظم من كفر المشركين. لكن ماذا؟ انتسابه للإسلام، انتسابه للإسلام غير الوصف، فبدل أن يكون مشركا كافرا أصليا صار كافرا مرتدا ملحدا، مرتدا يعني، لأنه ينتسب للإسلام ويموه بانتسابه. ولهذا اشترط لها أهل العلم معرفة الحال ومعرفة حكم الشرع فيه. هذا هو القسم الثاني، هذا هو القسم الثاني. طيب القسم الأول، من توقف في كفر بما علم من الدين نعم. بالضرورة، نعم، يعني من توقف في كفر من كفره معلوم من الدين بالضرورة. القسم الثاني، من توقف في كفر من دلت الأدلة الشرعية دلالة قطعية على كفره. نعم، وضربنا لكل من القسمين أمثلة. القسم الثالث، القسم الثالث، نعم شيخ، بالمسألة الأولى يجهل، يجهل ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالذي يعرض على عرض. لا القسم الثاني، لا القسم الأول، ليكون يجهل حال ممكن يعرض عليه عرض، يجهل القسم الثاني يعرض عليه عرض أم يناقش؟ لا يا أخي، القسم الثاني هو الذي يعرض عليه الحق، يعرض عليه حكم الشرع. عرض ولا يناقش؟ لا، القضية الحوار وإزالة الشبهة وإزالة اللبس، هذا ستأتي معنا. القسم الثالث، القسم الأول الذي يقول والله النصارى غير ليسوا بكفار، هذا كافر مباشرة، ما يحتاج حتى عرض، ما يعرض عليه. لماذا؟ لأن أصل واضح ومعلوم من الدين بالضرورة، يعني يعرف أن النبي بعث بهذا أصلا. والذي لا يعرف كفر النصارى ولا يعرف حالهم هذا كافر مثلهم، فما يحتاج إلى عرض. القسم الثاني هو الذي يعرض عليه حكم الشرع. القسم الثالث، طب قد تكون الأسئلة في القسم الثاني، بس هذول ليش؟ اللي بس هذول يقومون بالأركان الإسلام الخمسة، لكن محدثين للبدع هذول اللي في الموت اللي بتصمم. لا، القسم الثاني، القسم الثاني اللي يقومون بالأركان، لا ما يقومون بالأركان في الغالب، ما يقومون بالأركان. يعني نحن حينما نقول مثلنا بالرافضة، الرافضة انتظر، الرافضة لا يقومون بالأركان، النصيرية لا يقومون بالأركان، ابن عربي يرى أنه أصلا وصل إلى وطائفته يرون أنه وصلوا إلى درجة اليقين، واليقين يعني يترتب على هذا انسلاخهم من أحكام التكليفية. لكن تقصد مثلا عباد القبور، مثل اي واحد يصوم ويصلي ويجاهد ويخرب ويسرق. هذا يعني ما يغني من الحق. نعم، هذا الان يدخل في قسم ماذا؟ يدخل في قسم ثاني، يعرف ان هذه طائفه رافضه، ثم يعرف حكم الله في الرافضه وانتهى الامر. اذا توقف بعد ذلك فانه يكفر. اي طيب، القسم الثالث، طيب انا اريد ان افتح الاسئله الا بعد ان نصبر هذه التقسيمات، لان فيه مسائل ايضا الله يعينكم علينا ويعيننا أيضا عليكم. جزاكم الله خير، نسأل الله أن يبارك لنا وإياكم يا إخوان. لكن دائما الأسئلة والإرادة تكون بعد العرض، لأن قد يعني نعرض ما يكون جوابا لسؤالك. فنقول بارك الله فيكم أيها الأحبة، القسم الثالث وهو من توقف في كفري، من توقف في كفري من كفره محتمل لشبهة، من توقف في كفر من كفره محتمل لشبهة. نعم، رجل قارف كفر ولكن في مقارفته لهذا الكفر شبهة، يعني شبهة في إسلامه. فهناك من توقف في كفره. دائما يا أخوة قبل أن أكمل، حكمنا ومحل دراستنا دائما هو الثاني ليس الأول، دائما هو الثاني. الأول ما عندنا إشكال، يعني هو كافر على كل حال عندنا، لكن دائما محل دراستنا الآن من لم يكفر، يعني الذي وقع في الكفر احنا متجاوزين هذه المرحلة، لكن نحن محل دراستنا هو الثاني، هو الثاني الذي لم يكفر، هذا هو محل دراستنا ونظرنا. فمن توقف في كفر، من كفره محتمل لشبهة، فهذا لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة وإزالة اللبس وكشف الشبهة، لا يكفر، لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة وكشف اللبس وإزالة الشبهة. يعني لا بد أن يعرف بالدليل ويبين وجه هذا الدليل وتبطل الشبهة التي منعت من تكفيره، فإن توقف وعاند بعد ذلك فإنه ينزل عليه حكم الكفر. وبالمثال يتضح المقام، من توقف في كفري من كفره محتمل. وقبل أن أذكر الأمثلة أذكر مثال حصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة النساء قال: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا إلى آخر الآية. فالله عز وجل عاتب الصحابة لأنهم انقسموا إلى فئتين، هاتين الفئتين اختلفت في كفر طائفة، ففئة تقول أن هذه الطائفة كافرة وفئة من الصحابة يقولون لا ليست بكافرة، فاختلفوا في تكفير طائفة من الطوائف. الآن سنبين ما هي الطائفة هذه. فالله عز وجل عاتبهم لماذا يختلفون، وبين أن هذه الطائفة طائفة كفر وأنه لا يسوغ الخلاف فيه. طيب ما هذه الطائفة؟ يقول بعضهم أن هذه الطائفة هي طائفة عبد الله بن أبي بن سلول لما خرج مع النبي في غزة أحد ثم انخذل بالمسلمين، اختلف الصحابة في كفره، ولكن هذا القول ليس بظاهر وليس هذا هو سبب نزول هذه الآية، وإنما وأنا سأبين لماذا هذا غير صحيح، وإنما سبب النزول هو ما رواه الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري في كتابه بسند صحيح عن علي بن أبي طلحة عن مجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس وأعلم الناس به وعن غير واحد من السلف، أن هذه الآية نزلت في قوم هاجروا من مكة إلى المدينة فأظهروا بها الإسلام. معنا يا إخوة ترى سبب النزول هنا مفيد في معرفة معاني الآيات وما يترتب عليها من أحكام. هاجروا من مكة إلى المدينة فأظهروا بها الإسلام، فأظهروا بها الإسلام ثم نكصوا على أعقابهم ورجعوا إلى مكة وأظهروا فيها الشرك، هكذا وأظهروا فيها الشرك، دخلوا المدينة أظهروا الإسلام ثم نكصوا على عقابهم مع المشركين وأظهروا الشرك. طيب الآن ما هو الشرك الذي كان في مكة؟ عبادة الأوثان. الصحابة اختلفوا في كفر هؤلاء، فقال بعضهم أن هؤلاء كفار ومشركون نكصوا على أعقابهم وارتدوا على أدبارهم ولحقوا بالمشركين، وقال بعض الصحابة لا، هؤلاء قالوا لا إله إلا الله ودخلوا في الإسلام ولعل هناك مانع يمنع من لحوق الحكم بهم، فأنزل الله هذه الآيات: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. الذي يدل على أن سبب النزول هذا هو الصحيح في معنى هذه الآية، أولا أن انخذال عبد الله بن أبي بن سلول عن الجهاد ليس لا يعد بذاته ناقضا من نواقض الدين. يعني من ترك الجهاد وقارف سبب من أسباب النفاق ونكوص على العقب وتولي يوم الزحف، لكن ليس هو بذاته مكفرا. فترتيب حكم كفر عبد الله بن أبي بن سلول على نكوله عن الجهاد غير سديد. ثانيا الوجه الذي يرجح ما ذكرناه هو أن الله عز وجل قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى ماذا؟ حتى يهاجروا. ولو كان عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه هو المقصود بهذه الآية ما كانوا ليهاجروا، لأنهم أصلا في المدينة. لكن هؤلاء لما رجعوا إلى مكة وأظهروا شرك المشركين الله قال ما تتخذوا منهم أولياء حتى يسلموا ويتوبوا ويهاجروا، فدل على أنهم قوم لحقوا بمكة وأظهروا فيها شركهم وكفرهم. واضح يا إخوة؟ طيب الصحابة اختلفوا في الحكم عليهم، فهل ترتب على الاختلاف أن تكفر أن يكفر أو تكفر إحدى الفئتين الأخرى؟ وهل أكفر الله عز وجل إحدى الطائفتين؟ لا. لماذا؟ لأنه كانت شبهة صادرة عن تأويل النصي، وهذا الذي يبين القسم الثالث والذي نحن بصدد الحديث عنه. من توقف في كفر من كفره محتمل لشبهة. مثال رجل قال كل من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر مشرك، ولا إشكال عندي في هذا، وعباد القبور اليوم والأضرحة والتي يقصدون هم مشركون. قال ولكن إذا كان هناك من وقع في الشرك جهلا فإني لا أكفره، لأن الجهل عندي مانع من موانع الأهلية المعتبرة كحكم الإكراه والخطأ ونحوه. فمن وقع في الشرك مكرها هل يكفر؟ لا. فهو يقول كذلك الجهل عندي مانع من موانع الكفر، هو وقع في كفر وقع في شرك وصرف العبادة لغير الله، لكن لا يترتب عليه الحكم بعينه حتى يرتفع عنه وصف الجهل. فهل هذا قائل هذه المقالة كافر؟ طبعا نحن كما قلنا الآن يا إخوة حتى لا يلتبس الحال على البعض، محل نظرنا ودراستنا من؟ الثاني المتوقف، ولا الأول هو عندنا كافر ولا إشكال في هذا، الذي يتلبس بالشرك جاهلا متأولا مقلدا هو كافر عندنا، وهذا ما ندين الله عز وجل به ودلالة الشرع فيه ظاهرة. لكن دراستنا في من توقف فيه الذي لا يكفره. القسم الثاني يقول أصلا هؤلاء يعني غير مخطئين يعني هذا كافر، لكن القسم هذا الثالث وهو أدق يقول لا الجهل عندي مانع من موانع أهلية، وهو ما يسمى اليوم العاذر بالجهل في أصل الدين. العاذر بالجهل في أصل الدين. لاحظ يا إخوة تقسيمنا هذا كثير من المعاصرين والمتأخرين ماذا يلحق هذا القسم بالأقسام الأولى، فإذا أراد أن يتحدث عن حكم العاذر بالجهل من الغلط والتلبيس أن يقول يا أخي هذا ما يكفر المشركين يتوقف فيهم، والذي لا يكفر المشركين هو كافر مثلهم بهذا الإجمال، وهذا خطأ، وهو أصل الغلط الناشئ في هذه المسألة. لا، هناك فرق في من خلال الأقسام التي فصلنا فيها. فهو هذا لا يقول أنا أكفر المشركين وأحكم بردتهم، لكن إذا تبين لي أن في أحدهم أحدهم جاهل فإني لا أنزل عليه حكم الكفر كما لا أنزله على المكره والمخطئ. فهذا لاحظ يدخل إذن في القسم الثالث، في القسم الثالث، وهو ومشكلته ماذا؟ خطأه من جنس خطأ فما لكم في المنافقين فئتين. لاحظ الصحابة توقفوا عمن أظهر الشرك، ما قالت الطائفة الأولى أنتم لم تكفروا المشركين ومن لم يكفر المشركين فهو منهم، هذا من حيث العموم. لكن إذا هو توقف في بعض الأعيان لقيام مانع عنده، لماذا نقول عنده؟ لأن المانع عندنا أصلا غير شرعي وغير صحيح، لكن عنده هو بناء على تأويل، وهو أن الجهل مانع من موانع التكليف، فعندئذ لا نكفره ابتداء، لا يكفر ابتداء. فهنا لابد كما قلنا من إقامة الحجة وكشف الشبهة وإزالة اللبس، وإزالة اللبس. فهذا هو الحكم على العاذر بالجهل في أصل الدين. حكم العاذر بالجهل في أصل الدين هو أن تقام عليه الحجة ويزال عنه اللبس وتكشف عنه الشبهة. فنبين له أولا شرك هؤلاء، وأن الجهل ليس مانعا من موانع التكليف من خلال نقاشه وعرض الأدلة عليه ومحاولة إزالة هذه الشبهة في قلبه. ثم بعد ذلك إذا ظهر منه عناد أو ظهر منه مكابرة فيحكم بكفره. لأن القضية يا إخوة هنا ليست يعني الخلاف، خلاف العاذر بالجهل ليس في فهم في فهمه للتوحيد، ولكن في اعتباره بعض موانع الأهلية، فهو أشبه ما يكون بالخلاف في مسألة من مسائل أصول الفقه. إذا قلنا ما موانع الأهلية، يعني هناك موانع شرعية ذكرها الشرع، من تحقق في هذه الموانع ما يكون مخاطب، ما يكون يعني ما يلحقه التبع والتكليف. إذا رجل أكره على الكفر هل يكفر؟ هل يترتب عليه الحكم الشرعي؟ إذن قال العلماء إذن الإكراه مانع من موانع الأهلية، فهو لا يكون متأهل للخطاب. إذا رجل تكلم بكلمة الكفر خطأ كمن قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، خطأ درس عليه سبق لسان، الخطأ هنا مانع من موانع الأهلية. هذا الرجل الذي يعبر بالجهل ماذا يقول؟ أيضا الجهل مانع من موانع الأهلية. الله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هم يقولون هكذا، لكن الآية غير صحيحة في هذا المعنى، لكن يستند إلى شبهة. فهنا لا يجعل حكم هذا كحكم القسم الثاني والأول كما يسير عليه بعض المعاصرين الذين لم يفقهوا هذا الأصل ومنشأ هذا الغلط، بل يتعامل كل على وفقه. جيد يا أخوة، الآن هذا القسم الثالث، وقلنا من أمثلته العذر بالجهل، وسيأتي تفصيل إن شاء الله تعالى أكثر. كذلك من توقف في كفر بعض الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، أو توقف في بعض جنودهم وشرطهم، توقف في بعض جنودهم وشرطهم وقال يا أخي أنا أدرك أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، وأن الذي يحكم بالقوانين الوضعية هو كافر مرتد عن دين الله، ولكن هؤلاء قامت بهم شبهة وهو أنهم متأولين أو أنهم يجهلون، ولأن أهل العلم لبسوا عليهم حالهم فتبعوهم، فتوقف في كفرهم لهذه الشبهة. لاحظ توقف في كفرهم لهذه الشبهة، فإنه أيضا في مثل هذا الحال لا بد من إقامة الحجة عليه وكشف الشبهة وإزالة اللبس، مع اعتبار أن بعض المسائل هذه يا إخوة هي عندنا في حكم ماذا؟ القطعيات. لماذا؟ لأننا بحثنا في أدلتها، درسناها، أدركناها، فهي عندنا في حكم القطعيات، لكنها لغلبة الجهل في محل أو في زمن وكثرة تلبيس لمن ينتسب إلى العلم زرا وبهتانا تكون تدخل في معنى أو في عموم ما يجهل، في عموم ما يجهل، فلا يجعل الحال كبعضه. فرجل مثلا قال والله يا أخي الشرط اللي في النظام السعودي يا أخي والله أنهم يعني يحتجون دائما يعني بكلام الشيخ بن باز، كلام الشيخ بن عثيمين، ويعني سمعوا فتاوى لأهل العلم وأنهم بذلك يعني يسعون لإقامة العدل ومنع المخالفات ونعم، كيف نكفرهم؟ يصوم اثنين وخميس؟ هذا ما أذكر، هذا اعتبرها أحد مانع. فالآن هم عندنا هؤلاء الشرط وجميع أجهزة أمنهم وجيشهم وعساكرين كلهم كفار على الأعيان، لكن الذي يتوقف في كفرهم توقف ناشئ عن شبهة في من كفرهم محتمل، وإن كان عندنا قطعي لثبوته عندنا بالأدلة الظاهرة، لكن لا ننزل عليه هذا الحكم حتى تقام الحجة، تقام عليه الحجة، تابد يبين له ما هو الكفر الذي وقعوا فيه وما هو وجهه في الشرع، ويزال عنه اللبس وتكشف عنه الشبهة. كذلك لا يجعل مثلا الحكم على من توقف في كفر مثلا فهد بن عبد العزيز أو عبد الله بن عبد العزيز كحكم من توقف في كفر بشار الأسد، هذا كفره ظاهر يعني، ويدخل في من دلت الأدلة الشرعية دلالة قطعية، لكن الثاني دونه بمرتبة، طبعا في مرحلة، أما اليوم فقد ظهر. فهنا يحصل يعني لابد للفقيه والناظر والمتكلم في هذه المسائل أن يعي هذه المراتب. وأنا لا أتحدث عن هذا والله المسألة يعني تقسيم تكتيكي، لا، هذا له أصوله عند أهل العلم رحمهم الله. فكفر الحكام اليوم أكثره من جنس كفر الحكام العبيديين، فالعبيديين الحكام العبيدي الدولة العبيدية التي حكمت مصر قرنين من الزمن أظهروا فيها الرفض والزندقة والإلحاد، حتى قال فيهم الغزالي في كتابه فضائح الباطنية، قال وأما هؤلاء فقد أظهروا الرفض وأبطنوا الكفر المحض، أظهروا الرفض وأبطنوا الكفر المحض، فعطلت شرائع الإسلام وهدمت أعلام السنة وأظهرت شعائر الرفض والكفر، وقرب اليهود والنصارى وتنفذوا في هذه الدولة، تصور تنفذوا في هذه الدولة. طيب، ويعني بلغ تطاير شرورهم وحكم أهل العلم بكفرهم. الخليفة العباسي في حينها جمع علماء بغداد قال أخرجونا فتوى في هؤلاء الذين ينازعوننا الخلافة وهم ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأفتى علماء بغداد بكفرهم وصنفوا في هذا كتابا. الإمام أبو الفرج بن الجوزي غفر الله له كتب كتابا سماه النصر على مصر، وأفتى بكفر الحكام العبيديين ووجوب قتالهم وجهادهم. أبو حامد الغزالي في كتابه فضائح الباطنية صنف هذا الكتاب من أجلهم، وأظهر وبين أنهم كفار مرتدون ملحدون زنادقة. وشيخ الإسلام تيمية والإمام الذهبي وغيرهم من أهل العلم. طيب، شيخ الإسلام حينما تكلم عن من توقف في كفرهم ماذا قال؟ قال فمن توقف في كفرهم وهو محسن الظن يتأول لكفرهم قال فهو مثلهم زنديق ضال، أما من جهل حكم الشرع فيهم وأحسن الظن بنسبتهم وما يظهرونه من بعض الإيمان، يعني والله قال يا أخي هم ينتسبون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فاطميين، ويعني يظهرون الإسلام، يعني يظهرون بعض شعائره، مثل اليوم يعني في النظام السعودي أو في بعض الأنظمة الأخرى يقولون يا أخي والله يحكمون بالشريعة ويعني ينصون في دساتيرهم على أن الحكم قائم على الكتاب والسنة، فهو اغتر بهذه المجملات فشيخ الإسلام ماذا يقول؟ فالذي يشهد، يعني يقصد الحكام الفاطميين العبيديين الذي حكم بكفرهم، فالذي يشهد لهم بالإيمان أقل أحواله أن يقال أنه شاهد وقائل على الله بلا علم، لم يكفره ماذا؟ مباشرة، قال هذا يقال أنه قائل على الله بلا علم ضال، لكن لم يحكم بكفره لأنه لم يترتب عليه، لأنه لم يعني يتحقق فيه معرفة حالهم ومعرفة حكم الشرع فيه، مع أنهم حكام وأظهروا شيئا من الكفر. كذلك من توقف في بعض الحكام المعاصرين الذين ينتسبون إلى الإسلام لهذه الشبهة المحتملة هو وقع في كفر، نعم لم يكفرهم، وقع في كفر، لكن إنزال هذا الحكم عليهم بأعيانهم لابد كما قلنا من إقامة الحجة، لكن بشكل أظهر من القسم الذي قبله. فتزال يزال اللبس وتكشف وتكشف عنه الشبهة. وأعتقد إن شاء الله تعالى أن هذا اتضح من حيث التقسيم، من حيث التقسيم. وإذا يا أخوة لو نعيد القسم الثالث ما هو؟ تفضل. نعم محتمل الشبهة، فهذا ما الموقف منه؟ وتكشف الشبهة. لكن لاحظ يعني معرفة مراتب، معرفة هذه المراتب وإدراك معناها وما يترتب عليه من أحكام. ما إياكم أن يغلط أحدكم فيدرج ما هو من القسم الثالث للثاني، أو في الثاني مما هو من الأول، أو الأول مما هو في، يعني يأتي عند رجل يتوقف في كفر النصارى يقول لا يا أخي لابد من إقامة الحجة وكشف الشبهة عنه، هذا غلط وضلال. أو كذلك يقف مع النصيرية يقول لا لابد من مناظرته من حواره، لا خلاص تعرض عليه الدليل، فإن توقف بعد ذلك يعني يترتب عليه الحكم بالكفر. ونحن حينما ذكرنا أيها الأحبة الموقف من العاذر بالجهل وأنه يجب إقامة الحجة وكشف الشبهة عنه وإزالة اللبس وليس تكفيره مطلقا، هذا أهل العلم رحمهم الله نصوا عليه، وبهذه المسألة على سبيل الخصوص. ونقول بما أن كثيرا من الناس يحتج ببعض الإطلاقات لأئمة الدعوة النجدية في تكفير العاذر بالجهل، نقول أن أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله فصلوا وبينوا في مواضع أخرى ما أجملوه وأطلقوه في مواضع أخرى. فالإمام سليمان بن سحنان رحمه الله وهو الذي له رسالة سماها الكفر بالطاغوت، وتحدث فيها عن صفة الكفر بالطاغوت وأن من جملة الكفر به تكفيره، ذكر في كتابه كشف الأوهام، كشف الأوهام، ورسالة أيضا أخرى له اسمها كشف الشبهتين، لما تحدث عن كفر عباد القبور والمشركين وألحق كفر الجهمية بهم قال فإن أمكن، ماذا قال سليمان بن سحنان؟ فإن أمكن أن يتوقف عالم في كفرهم لجهل أو خطأ فإنه لا يكفر بذلك، فإنه لا يكفر بذلك. قال والقول بكفره تكذيب، يعني كذب، تكذيب عليه وإلزام له بالباطل. قال وإلزام له بالباطل. قال وأن هذا الموقف منه إجماع قطعي، يعني عدم تكفيره أصلا إجماع قطعي. قال ولكن يبين له وتقام حجة الله عليه، فإن عاند بعد ذلك وأصر يحكم بكفره. تحدث نصا على مسألة العاذر بالجهل في أصل الدين، تحدث رأسا عن أو نصا عن مسألة العاذر بالجهل في أصل الدين. فالآن إذا يعني هنا قد يحدث عند البعض ارتباك، كيف الشيخ محمد عبد الوهاب يقول من لم يكفر المشركين هو كافر بالإجماع، وهنا أئمة الدعوة النجدية يفصلون؟ نقول من خلال التقسيم الذي ذكرناه آنفا ندرك أن أهل العلم لم يتناقضوا في إطلاقاته، وأن الذي لم يكفر المشركين على أحوال، فلا يشغب البعض أو يهول أو يحاول أن يرهب الخصم. بماذا؟ بأن الذي يتوقف في كفر المشرك من باب الإعذار له بالجهل أنه يدخل مباشرة في حكم من لم يكفر المشركين. نعم هو يدخل في بعض معانيه، ولكن لأنه لا يدخل في معناه بالكلية قلنا أنه لا بد من إقامة الحجة عليه. هو وقع في مكفر بعدم تكفيره، لكن لا بد من إقامة الحجة عليه وإزالة اللبس كما أشرنا من خلال النصوص الشرعية، وكما ذكرنا من تعاملات أهل العلم كيف أهل العلم تعاملوا معه. وهنا نرجع يا إخوة دائما إذا أشكل عندك ارجع إلى الأصل، ارجع إلى المستند الذي أصلناه أول مرة، ما هو؟ هل تحقق فيه المنار؟ وهو ماذا؟ هل هو جحد النصوص وإنكارها بعد معرفته؟ نرى أنه لم يتحقق فيه المنار، وبالتالي ما يترتب عليه الحكم، ما يترتب عليه الحكم. أما إذا جحد إذا عاند إذا ظهر منه هذا بأمارات وقرائن فإن المتأهل له أن ينزل عليه الحكم بالتكفير لظهور جحده ودلالة القرائن عليه. إذن هذا القسم الثالث وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل لكن أكثر، لكن يعني من خلال استعراض ماذا أدلة المخالفين في هذا الباب، ولعل يكون في درس قادم. لكن نكمل القسم الرابع هنا يا أخوة. القسم الأول سنعيد بإيجاز: من توقف في كفر من كفره معلوم من الدين بالضرورة. القسم الثاني من يعني كفر النصارى واليهود والمجوس وفرعون وإبليس. الثاني كفر من توقف يعني من توقف في كفر من يعني من دلت الأدلة الشرعية القطعية على كفره ككفر الرافضة والنصيرية ونحوهم، أن هذا فقط يعرض عليه الكتاب والسنة وحكمهما في هذه الطوائف، فإن توقف يكفر مباشرة حتى من غير يعني تعريف أو إزالة شبهة. القسم الثالث من توقف في كفر من كفره محتمل لشبهة، من كفره محتمل لشبهة فإن هذا لابد من إقامة الحجة وكشف الشبهة وإزالة اللبس. القسم الرابع من توقف في كفر من توقف في كفر من كفره من كفره داخل في مسائل الاجتهاد. من توقف في كفر من كفره داخل في مسائل الاجتهاد فإنه لا يكفر، فإنه بذلك لا يكفر باعتبارها مسألة اجتهادية خلافية كل قول منها مستند إلى نص شرعي. مثال: القول بكفر تارك الصلاة. حصل الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله في كفر تارك الصلاة، فذهب طائفة إلى كفره، وهذا قول عامة الصحابة ومذهب أحمد وإسحاق، وذهب آخرون إلى عدم كفره وهو قول في مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. فهنا ما أحد من المذاهب أول العلم يقول والله الذي لا يكفر تارك الصلاة هو كافر لأنه لم يكفر الكافر عندي. لماذا؟ هنا مسألة اجتهادية، فما يكفر فيها المخالف مسألة غامضة اجتهادية التأويل فيها سائر. وقد حصل هذا في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكما ذكر أهل السير لما خالف عمر أبا بكر رضي الله عنهما في كفر بعض الطوائف المرتدة، فصارت بين عمر وأبي بكر نقاش، صار بينهما نقاش. أبو بكر رضي الله عنه لما صدت العرب فمنهم من جحد الزكاة ومنهم من منع منها ومنهم من ادعى النبوة، قاتلهم أبو بكر قتالا واحدا وأجرى عليهم حكم الردة. فعمر ابتداء قال يعني كيف تجي عليهم هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فعمر تأول في مثل هؤلاء أنهم يقولون لا إله إلا الله. فأبو بكر رضي الله عنه، لاحظ يا إخوة وهذا يعني أشير إليه، عمر أتى برواية هذا حديث رواه أبو هريرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. هناك رواية أخرى أظهر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. أبو بكر وعمر لم تبلغهم هذه الرواية، لكن لأن أبا بكر رضي الله عنه عنده من الأصول الشرعية الصحيحة ما يقيس عليها وفق في إصابة معنى هذا الحديث حتى قبل أن يبلغه. فماذا قال؟ قال والزكاة من حقها. عمر قال وقاتل يعني هم قالوا لا إله إلا الله، فماذا قال أبو بكر؟ ولا والزكاة من حق لا إله إلا الله. فالذي يمتنع من الزكاة هو يمتنع من حقوق لا إله إلا الله، وهو لم تبلغه ماذا الرواية الأخرى. لكن لأنه صديق هذه الأمة وأعلمها وعنده من الأصول الشرعية الراسخة ما يقيس بها عليه. فعندئذ قال عمر رضي الله عنه ثم قال أبو بكر والله أي نعم ثم قال عمر لما رأى أنه يذهب إلى تكفيرهم قال أفلا ستألف الناس تألفهم يا أخي كما ينطق به بعض الناس يا أخي كل العالم ستقاتلونهم كل الطوائف كل الفصائل أما تتألف الناس ماذا قال أبو بكر قال على ما أتألفهم على حديث مفتعل وشعر على حديث مفترى وشعر مفتعل والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه والله يعني لو تخطفتهم الطير وجرت الكلاب على أرجل أمهات المؤمنين ولو خالفتني لاحظ قال ولو خالفتني يمين شمالي لقطعتها بيميني لو خالفتني شمالي عن قتالهم لقطعتها بيميني مسألة حسم سياسي شرعي ما فيها نقاش ولو لم يبق معي إلا الذر لقاتلتهم به يعني لو تركتموني كلكم وبقي معي النمل فقط لقاتلتهم به قال عمر فما أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للحق لهذا حتى عرفت أنه الحق فرجع عمر إلى قول أبي بكر ثم قاتل المرتدين قتالهم كفرا وردة فالآن عمر خالف أبو بكر في البداية في مسألة الشهادة ومن امتنع عن الزكاة غير جاحد لها هل يقال أن عمر وقع في كفر قبل أن يقتنع لا أبدا معاذ الله وحاشاه لكنها مسألة فقهية حصل فيها الخلاف كذلك حصل الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ابن صياد رجل اسمه عبد الله بن صياد كان الصحابة بل النبي صلى الله عليه وسلم يشك هل هو الدجال أو لا عبد الله بن صياد كان الدجال من الدجالة وكان كاهنا فالنبي كان يخاف على أمتي أن يكون هو الدجال وقصته تطول يعني فصل فيها ذكر الإمام مسلم في صحيحه بروايته وفصل النووي رحمه الله في شرحه عليه بعد ذلك عمر ماذا كان يقول تصور عمر أمام النبي يقول يا رسول الله والله الذي لا إله إلا هو إنه الدجال والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت ما يتكلم لأنه لم يوحى إليه بشيء فيه وعمر يحلف أن ابن صياد هو الدجال وجابر بن عبد الله كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظهر ابن صياد الإسلام رجل اسمه عبد الله بن صياد فكان الصحابة كلهم يتعاملون معه ويجرون عليه حكم الإسلام إلا عمر وجابر كانوا يقولون أنه هو الدجال طيب حكمهم عليه بأنه الدجال حكم بماذا حكم بكفره وكفر الدجال كفر ظاهر لكن عمر وجابر ما قال والله من لم يكفره بناء على الدجال فهو كافر لماذا المسألة صار فيها إشكال صار فيها شبهة في إنزال النصوص الشرعية وتحقيق مناطها في هذا الشخص لكن هل الصحابة يخالفون في كفر الدجال من حيث الأصل لا لكن يخالفون في إنزال وصف وتحقيق مناط الدجال في هذا الرجل هذا هو موطن الخلاف أيضا خلاف بعض الصلف في بعض أئمة الظلم الحجاج بن يوسف الثقفي ذكر بعض أهل العلم كفره فقد سئل سعيد بن جبير لما خرجت عن الحجاج على الحجاج لما خرجت عليه تقاتله قال ما خرجت عليه حتى كفر وقال الشعبي كما رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق قال الحجاج مؤمن بالجبت والطاغوت كافر بالله العظيم الإمام الشعبي إمام أهل العراق مجاهد بن جبر تلميذ بن عباس جاءه قوم يسألونه عن الحجاج فضحك قال جئتموني تسألوني عن الشيخ الكافر يقصد الحجاج بن يوسف بل ذكر إبراهيم النخعي رحمه الله قال كفى بالمرء عمى أن يعمى عن أمر الحجاج الذي لا يكفره هذا من العميان أعمى عن المناطات الكفرية التي قارفها الحجاج طيب باقي العلماء في زمنه كانوا يعتبرونه ظالما جبارا لكنهم لم يكونوا يحكموا عليه بالكفر فهل هؤلاء العلماء الذين حكموا بكفر الحجاج حكموا بكفر أولئك الذين لم يكفروا أبدا. انظروا إلى طاووس ابن كيسان اليماني رحمه الله ماذا كان يقول: عجبا لإخواننا بالعراق يسمون الحجاج مؤمنا، عجبا لإخواننا بالعراق يسمون الحجاج مؤمنا، يعني الرجل ليس بمؤمن بس غفر الله لإخواننا لا ندري كيف يسمونه مؤمنا. عندئذ تعرف هذا الفقه الراسخ عند هؤلاء العلماء والأئمة، وتعرف تهور وضلالة أولئك الذين يمتحنون بشخوص قارفوا مكفرات محتملة ويجعلون القول فيه من صلب القول في الاعتقاد، فيقول والله ما تقول فيه الفلان وأنت ما تقول فيه فلان، هل تحكم بإسلامه وتحكم بكفره؟ إن حكمت في إسلامه فأنت الموحد، وإن حكمت بكفره فأنت المشرك، ويجري عليك ما يترتب عليه من أحكام. إحنا ننظر يا إخوة إلى يعني المفازة بين المقامين، بين مقام أهل العلم والرسوخ وبين مقام المتهورين المتهوكين في هذا الباب. إذن هذه الصور، نعم هذه الصور كلها تدخل إذن في القسم الرابع، وهو في من توقف في كفر من كفره داخل في المسائل الاجتهادية، من كفره داخل في المسائل الاجتهادية. طيب حقيقة هناك أيضا مسائل متفرعة، وهي متى يقال أن الحجة قامت، وهذا في القسم الثالث لما قلنا أن الحجة لابد من إقامتها، متى نقول أن الحجة قامت وبالتالي نرتب الحكم عليه، لأن هذا أيضا موضع مهم جدا، موضع مهم جدا، وهذا أيضا يقع فيه غلط من جهة أخرى. مثال: أنا أرى أن هذا الرجل أقيمت عليه الحجة وبالتالي أكفره، ما يأتيني واحد يتعامل بنمط رياضي فيقول لا يا أخي هذا ما تكفره ويدخل في قسم ثالث لأنه لا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. طب يا أخي أنا أقمت عليه الحجة، أنا أزلت عنه اللبس. طيب ومن هذا الذي يقيم الحجة ويزيل اللبس؟ هل يشترط أن يكون قاضيا مفتيا، أو لا بد من أن يكون متأهلا في العلم فحسب؟ هذا أيضا موطن يحتاج إلى بيان، لأنه يا إخوة أكثر الخلاف والنزاع يرجع إلى أصل، وهو من يروم أن يجعل التنزيل من باب التأصيل، يجعل التنزيل من باب التأصيل. فالحكم على بعض الأشخاص أو على بعض الطوائف أنا قد يتبين لي أنه كفار ويظهر لي هذا، لكن تنزيل هذا الحكم لا أجعله تأصيلا وقاعدة مسلمة ثابتة المخالف فيها إما كافر أو مبتدع. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة: ومن محامد أهل السنة أنهم يخطئون ولا يكفرون، ومن مزام أهل البدع أنهم يكفرون ولا يخطئون. المبتدع كل من يخالفه يكفره، بينما أهل السنة خلاف، من يخالفهم هو على مراتب، وليس كل من خالفهم في أصل أكفره جملة، بل لا بد بمراعاة كثير من الأوصاف والدلالات التي أشرنا إلى شيء منها. أنا والله يا أخوة لا أخفيكم يعني تعبت، وإلا هناك بعض الفروع المهمة لاستكمال الحديث عن هذه النواقض، لكن إن شاء الله تعالى ما ذكرناه الآن مهم، وهو النتيجة التطبيقية لما أصلناه في الدرس الماضي، وهي تقسيم الحكم على من توقف في الكفر على هذه الأقسام الأربعة، وإعطاء كل قسم على وفقه وما يترتب عليه، وعدم خلط الأنواع وبالتالي الأحكام. وبإذن الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى يوم السبت إن كنا من الأحياء نكمل إن شاء الله تعالى أيضا هذا الناقض. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ نبه أنه ما أحد ينقل عليه كلام إلا عن طريق يكون ضابط بالكتابة، اللي ينصرف مشاكل كثير ينقل أو بالشريط، الشريط يتوصل. نعم يا إخوة بارك الله فيكم، يعني بعض الإخوة جزاهم الله خير ينبهون خاصة في هذه بعض الموضوعات المشكلة التي قد لا يكون فهمها سريعا، أن النقل لا يكون جزافا. الذي ينقل هذه الأقاويل لا بد من إما أن يستند إلى نص مكتوب أو إلى تسجيل مسموع. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم.